ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها يا ربنا. بسم الله أرقيك من عين أصابت بسم الله أرقيك من عين أصابت بسم الله أرقيك من عين أصابت القلب والصدر والظهر. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أبطل يا ربنا عينا نظرت فأصابت أبطلها يا ربنا أصابت في جمعة نساء أبطل يا ربنا عينا نظرت لها فأصابتها أبطل هذه العين يا ربنا من قلبها وصدرها وظهرها أبطلها يا ربنا وأخرجها أتعبتها وأمرضتها. أخرج يا ربنا هذه العين أخرجها نظرت لها لامة صائبة أخرج يا ربنا هذه العين من قلبها ومن صدرها يا ربنا ومن قفاها ومن ظهرها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عين نظرت فأصابت أبطل يا ربنا هذه العين نظرت أبطلها يا ربنا أصابت. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أبطل يا ربنا عينا نظرت خرج منها مثل الرصاص أبطل يا ربنا عينا نظرت خرج منها مثل الشرار أبطل يا ربنا هذه العيون استقرت في قلبها وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم أبطل هذه العين في قلبها وصدرها وقفاها وفي ظهرها أبطلها خرقت واخترقت أبطلها يا ربنا كسرت وحطمت ليزلقونك بأبصارهم فيها عين جارية أبطل هذه العيون أبطلها يا ربنا قاتلة فيها عين جارية ليزلقونك بأبصارهم أبطل هذه العين يا ربنا من آماتك أبطلها يا ربنا من قلبها ومن صدرها ومن أحشائها أبطل هذه العين من قفاها ومن ظهرها أبطلها من قوتها ومن قدرتها ومن صحتها وعافيتها يا ربنا ليزلقونك بأبصارهم فتبارك الله أحسن الخالقين بارك لها فيما نظرت عليه وأصابتها العيون عليه ودخلت فيها الأبصار عليه فتبارك الله رب العالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله منا نخاف ونحذر بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون نظرت كالبرق الخاطف بسم الله أرقيك من عيون نظرت من أبصار انطلقت كالشرار العظيم إنها ترمي بشرر كالقصر بسم الله تبطل هذه العيون فيها وعليها ومعها نظرت فأثرت أبطلها وأبطل أثرها يا ربنا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله اللهم بارك لها يا ربنا في صحتها وعافيتها وقوتها بارك لها يا ربنا في قلبها وصدرها بارك لها في قوتها وقدرتها وحيويتها ونشاطها بارك لها يا ربنا في قفاها وفي ظهرها وفي عضلاتها وفي عظامها وفي قراتها بارك لها يا ربنا في يديها ورجليها وقوتها وإدراكها بارك لها يا ربنا في بهجتها وسرورها وفرحها فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم أخرج البلاء يا ربنا والأعداء من قلبها وصدرها وأحشائها أخرج يا ربنا البلاء من رأسها ومن قفاها ومن ظهرها اللهم أخرج العين السامة أخرج يا ربنا العين الساحقة اللهم أخرج يا ربنا هذه العين منها يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا هذه العين السامة اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا من قلبها ومن صدرها ومن ظهرها اللهم انزعها منها يا ربنا كالرمح فيها وكالمسمار في قلبها وصدرها اللهم انزع هذه العين يا ربنا انزعها يا ربنا انزع يا ربنا هذه العين اللهم انزع يا ربنا هذه العين الحاسدة الحاقدة المزدرية اللهم يا ربنا انزع يا ربنا هذه العين انزعها يا ربنا حاسدة حاقدة انزعها يا ربنا منها سامة لامة كافرة حاطمة اللهم انزع يا ربنا هذه العين قاتلة قاطعة اللهم انزع يا ربنا هذه العين من قلبها يا ربنا انزعها يا ربنا من قلبها ومن صدرها ومن أحشائها ومن قفاها ومن ظهرها لا يزلقونك بأبصارهم انزع يا ربنا هذه العين انزعها يا ربنا انتزاعا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا افقع يا ربنا هذه العين افقعها واخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا من اطرافها يا ربنا وعرقا اللهم اخرجها من مسام جلدها ومن منابت شعرها ومن اطرافها ومن تحت اظافرها يا ربنا ومع عرقها أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا هذه العين اللهم أخرجها يا ربنا أصابت اللهم أخرجها يا ربنا أصابتها اللهم أبطل يا ربنا أثرها اللهم أبرد حرها يا ربنا أذهب يا ربنا حرها وبردها أذهب يا ربنا حسدها وحقدها وضرها يا ربنا وكيدها ومكرها وغلبتها عليها يا ربنا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا انزع يا ربنا ما في صدرها يا ربنا، وقلبها وقفاها وظهرها يا ربنا، وعظامها ودمها وأطرافها وقوتها وحركتها وحيويتها ونشاطها، انزع هذه العيون يا ربنا، حاسدة حاقدة انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا، وفكها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله يرقيك من هذه العين أثرت ضرت، اللهم أبطلها يا ربنا، أصابت في مجمع نساء، أبطلها يا ربنا من قلبها يا ربنا، ومن صدرها يا ربنا، ومن ظهرها، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين. لا يزلقونك بأبصارهم أبطلها يا ربنا أقلقت، أبطلها يا ربنا أرقت، أبطل يا ربنا هذه العين. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين كالبرق الخاطف، أبطل يا ربنا أثرها كالرعد القاصف في راسها وفي قلبها وفي صدرها وفي ظهرها. اللهم أبطل هذه العيون فيها يا ربنا عيونا ساحرة عيونا سامة سالبة، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا من قلبها ومن صدرها يا ربنا ومن ظهرها. اللهم فك هذه العيون يا ربنا، فك قيدها يا ربنا، فك يا ربنا قيدها، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا قيود العيون، فك يا ربنا قيود الأبصار، فك يا ربنا قيودها من يديها ورجليها ومن صدرها ومن قلبها ومن ظاهرها. اللهم فك قيودها يا ربنا ومرابطها، فك يا ربنا قيودها ومرابطها. لا يزلقونك بأبصارهم، اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا ومعها الأسحار والأحساد، أبطلها ومعها الأسحار والأحساد، اللهم أبطلها معها الأسحار والأحساد والأنفس الخبيثة، اللهم أبطلها كلها من رأسها ومن قلبها وصدرها وقفاها وظهرها ومن أحشائها وأمعائها يا ربنا. الله أكبر. ليزلقونك بأبصارهم وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله معنا إن الله معنا إن ذلك على الله يسير. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطلها يا ربنا كالبرق الخاطف اللهم أبطلها يا ربنا كالرعد القاصف اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها على الألم والوجع وعلى الضر يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا شرا مستطيرا اللهم أبطلها يا ربنا شرا مستطيرا اللهم أبطلها يا ربنا ضرا عظيما ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم فتبارك الله. اللهم بارك لها يا ربنا في صحتها وعافيتها بارك لها يا ربنا فيما آتيتها وأعطيتها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اخرج يا ربنا الأذى اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا النظرة اخرج يا ربنا العقدة اخرج يا ربنا المس اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا الممرض اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا شيطان العين اخرجه يا ربنا من قلبها اخرجه يا ربنا من صدرها اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا من جاء مع البصر اخرج يا ربنا من جاء مع النظرة اخرج يا ربنا من جاء مع النظرة اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان من قلبها اخرج يا شيطان من صدرها اخرج بأمر الله وقوته اخرج من ظهرها وقفاها اخرج من دمها اخرج من دمها من دمها اخرج من عضلات قلبها اخرج من نبض قلبها اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا شيطان اخرج اخرج اخرج اخرج اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الظالم منها اخرج يا ربنا اليهودية والنصرانية اخرج يا ربنا المسلم العاصية يا ربنا اخرج يا ربنا المارد والعفريت اخرج يا ربنا المارد والعفريت اللهم اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا من راسها اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا الشيطان من حيويتها ونشاطها وقوتها اخرجه يا ربنا من قلبها اخرجه يا ربنا من صدرها اخرجه يا ربنا من احشائها اخرجه يا ربنا من قفاها اخرجه يا ربنا من ظهرها اخرجه يا ربنا من يديها ورجليها اخرجه يا ربنا من قوتها وحيويتها ونشاطها. الله اكبر. ويطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا وطهرنا اجمعين يا ربنا من المسوس من المسوس يا ربنا ومن الشياطين يا ربنا ومن العقاد يا ربنا ومن الضر طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا اخرج منها مذءوما مدحورا. اللهم اخرج الظالم اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا شيطان منها اخرج امر الله من قلبها ومن صدرها اخرج امر الله من احشائها اخرج اخرج اللهم اخرجه من قلبها اللهم اخرج الشيطان اخرج يا ربنا من جاء مع البصر اخرج يا ربنا من جاء مع النظرة اخرج يا ربنا من جاء مع العين اخرج يا ربنا النفس النفس النفس اخرج يا نفس تعلقت بها وفيها وعليها ومعها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وإعجابا ومحبة. الله أكبر. اخرجي يا ربنا النفس اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي من رجل وامرأة اخرجي من رجل وامرأة اخرجي يا نفس من رجل اخرجي يا نفس من امرأة اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من قلبها اخرجها يا ربنا من صدرها اخرجها يا ربنا من قفاها اخرجها يا ربنا من ظهرها. الله اكبر. اخرجها يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج يا ربنا الاعداء. الله اكبر الله اكبر. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ليزلقونك بأبصارهم